هل كل من أراد الخير أدركه؟ لا، لا يدرك الخير إلا من يقيد نفسه بالسنة ويزم نفسه بزمامها ويتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الرجل: سألت وأنا أرجو الخير، سألت وأنا أرجو الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تمام النعمة الفوز من النار. ومعنى الفوز من النار أي النجاة منها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز من النار أي النجاة منها، لأن النجاة من النار هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.